ووسطهم يدخل فيما أنا أراه مناسبا أن ذهابكم إلى هناك يفيد، لأن الإعانة والطبابة والتمريض وما شابه ذلك بلا شك الجيش العراقي الآن أحوج ما يكون إلى مثل هذه المساعدة، أما لمباشرة القتال فهذا لم يكن من قبل من رأيي، لأن الأفراد هؤلاء ليس عندهم من الأسلحة ومن القوة التي تتناسب مع شراسة الحرب المضروبة على الشعب العراقي. فإذا كان الأفراد الذين خرجوا من الجزائر في مثل هذه الاختصاصات هذا شيء طيب، وهذا الذي أنا يعني قلت للشيخ علي. أما القتال مباشرة القتال فنحن لا نرى أن يكون ذلك من أفراد وإنما من الحكومات، ومع الأسف كما ترون الحكومات منطوية على نفسها وليس لها من المساعدة للشعب العراقي أو الجيش العراقي سوى الكلام والتحميس ونحو ذلك. ولكن مع هذا أي مع معرفتي أنكم يعني ذوي اختصاصات مختلفة فأرى أن تتصلوا مع الشيخ علي هاتفيا، لابد أن عليكم مسؤول يعني كرئيس نعم كويس له نائب، فأرى أن يتصل النائب بالشيخ علي ويقول لابد أنكم سمعتم بما وقع من حيث إعلان صدام الانسحاب من الكويت، فإذا شجعكم على الذهاب رغم ذلك فامضوا ونرجو أن تكونوا موفقين لقيام بواجبكم. واضح؟ الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.